بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة فهي محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء فتة السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. والظاهر أن المعنى ليعلموا أن وعد الله حق بنصر أوليائه، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة يعني قيام الساعة، لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم، متعلقة بأعثرنا، أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم. من الذي يتنازعوا؟ قوم فيما بينهم تنازعوا، ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نصنع؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، عليهم ابنوا عليهم بنيانا. هل المعنى ابنوا على قبورهم يعني يكون الجدار على القبر، أو المعنى حوطوهم بذلك؟ الثاني هو المراد، يعني ابنوا حولهم بنيانا ليكون أثرا من الآثار. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، نعم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني توقفوا في أمرهم، كيف يبقون 300 سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضا، ربهم أعلم بهم. توقف. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أمراؤهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي حولهم. قالوا بدل من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر، ابنوا اتخذوا عليهم مسجد، ابنوا المسجد عليهم. والظاهر أنهم فعلوا، لأن القائل من؟ الأمراء الذين لهم الغلبة. هذا الفعل اتخاذ المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك، وقد جاءت شريعتنا بمحاربته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ثم قال عز وجل سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقول رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلب. هنا سيقولون 3 سيقولون 4 5، كيف يمكن أن يكون قولان لقائل واحد؟ هذا يخرج على وجهين، إما أن المعنى سيقول بعضهم 3 رابعهم كلبهم، ويقول بعض الآخر 5 سادسهم كلبهم، ويقول البعض الثالث 7 وثامنهم كلبهم، أو أن المعنى سيترددون فيما في هذا، مرة يقول 3، مرة يقول 5، مرة يقول 7، وكلاهما محتمل ولا يتنافيان. فتجدهم أحيانا يقول كذا، أحيانا يقول كذا، حسب ما يقوم في ذهنه. قال الله تعالى رجما بالغيب، قاله في الذين قالوا 3 رابعهم كلب، و5 سادسهم كلب. كلا القولين قال الله تبارك وتعالى إنهم قالوه رجما بالغيب، أي راجمين بالغيب وليس عندهم يقين. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب بل سكت سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عددهم كم؟ 7 وثامنهم كلبهم، لأن الله لما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا. نظيره قول الله تبارك وتعالى عن المشركين إذا فعلوا فاحشة قالوا إيش؟ وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، والله أمرنا بها، هذا 2. قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباء، فأبطل قولهم أمر والله أمرنا بها وسكت عن الأول، فدل هذا على أن الأول صحيح. وهذا أيضا نقول لما قال رجما بالغيب في القولين الأولين وسكت عن الثالث، نقول إذن نجزم بأنهم 7 وثامنهم كلب. قال الله عز وجل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني إذا حصل النزاع قل رب، فقل للناس ربي أعلم بعدتهم. وهل أعلمنا الله بهذه العدة؟ عجيب، نعم أعلمنا بأنهم 7 وثامنهم كلبهم. يعني فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله، ونقول جازمين بأن عدتهم 7 وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 7 وثامنهم كلبهم إلا قليل. ثم قال عز وجل فلا تمار فيهم، أي في شأنهم، في زمنهم، في مكانهم، في عددهم، في مآلهم، لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا جدلا ظاهرا لا يصل إلى القلب. لأنه إذا وصل إلى القلب الجدال، إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر، لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله تعالى لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، مراء على اللسان لا يصل إلى إيش؟ إلى القلب. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت في أهل الكهف منهم، أي من الناس سواء من أهل الكتاب أو غيرهم أحدا. مناقشة. قال الله عز وجل لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ما هو السلطان بالمعنى العام؟ نعم سلطة إيش؟ سواء كان في الدليل أو في السطوة أو غير ذلك، يعني الأمير سلطان، الرجل على أهله سلطان، وهل مجرى الحجة سلطان. وما المراد بها في هذه الآية؟ الحجة. طيب، قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نحن قرأناها من دون الله ولا نبهتون على هذا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نشرحها الآن. وما يعبدون إلا الله، قوله إلا الله يحتمل أن تكون استثناء من قوله يعبدون، وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره. والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله، ويحتمل أن تكون إلا منقطعة، يعني فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله، أنهم لا يعبدون الله. ويكون معنى الآية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقا، ثم قال إلا الله فلم تعتزلوا ولكنكم آمنتم به. ويحتمل أن تكون استثناء على سبيل الاحتياط، يعني أن هؤلاء الفتية قالوا وما يعبدون إلا الله يخشون أن يكون أحد من أقوامهم يعبد الله. قوله فأووا إلى الكهف، ألف هنا سامح، يحتمل أن تكون واقعة في جواب الشر، وأن تكون إذ، ويحتمل أن الفاعل التفريع وأن إذ على ما هي عليه ظرف. طيب، قوله وترى الشمس إذا طلعت إلى آخر، استدلنا بها على إيش؟ ها؟ على أن نعم الشمس هي التي تحرك، ويكون الظل والإضاءة بسبب حركة الشمس. طيب، وهل نبقى على هذا؟ هل نبقى على هذا أو لا؟ قل نعم ولا لا؟ نبقى على هذا، نعم نبقى على هذا وجوبا، إلا إذا ثبت بطريق حسي نقتنع به بأن الشمس واقفة والأرض هي التي تدور، فنحن نؤمن بذلك ونقول إن القرآن الكريم إنما خاطب الناس بحسب رؤيتهم، يعني بحسب ما يرون. طيب، قوله ولم ملئت منهم رعبا، فلم يقل ولا أخذك الرعب، ليش؟ أيهما أبلغ؟ وهو لم ملئت منهم رعبا، لأنه يدل على أنهم امتلأوا من الرعب وليس في القلب فقط، أفهمت؟ طيب، لماذا ألقى الله عز وجل على من رآهم واطلع عليهم؟ نعم، حتى يعني من أجل حمايتهم. طيب، حسنا، قوله بعثناهم ليتساءلوا بينهم، اللام لم نذكر هي لام التعليل أو لام العاقبة، وهي لام العاقبة، يعني ما بعثوا لأجل التساؤل ولكنهم بعثوا فتساءلوا. واللام تأتي للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون إيش ليكون لهم عدو وحزن. اللام ليست للتعليل أبدا ولا يمكن أن تكون للتعليل، لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكنهم التقطوا فكان لهم عدوا وحزنا. طيب، هل يؤخذ من الآية الكريمة أن النائم اللي بيجينا شرها بعد لماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم؟ نعم، لأنهم ناموا أول النهار وبعثوا آخر، فظنوا أنهم أنهم بعض يوم، أو أنه يوم كامل إن كانوا قد ناموا بالأمس كذا. طيب، في هذه القصة ما يدل على جواز التوكيل. هي كما قالوا كما قالوا فريق فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة. نعم، هم وكلوا أحدهم حتى يشتري لهم من المدينة ويشتري ويأتي به. نعم. هل في الآية أحمد هل في الآية ما يدل على أنه لا حرج على الإنسان إذا طلب الطعام الأفضل؟ نعم، أزكى طعام. وهل جاءت السنة بذلك؟ نعم. طيب، بارك الله. ماذا كان مآل هؤلاء الفتية بالنسبة لأقوامهم؟ فهل ماذا كان مآل الفتية؟ تنازعوا فيه. هل يبنون عليهم بنيانا أو يتركونهم؟ والنتيجة يعني آخر شيء. قال أهل الغائب منهم وأهل الغائب إيه؟ لنتخذن عليهم مسجدا. تمام، اي نبني عليهم مكانا يكون محل للسجود، ياتي الناس اليه ويسجدون فيه. ماذا تقول اهم ثلاثه او خمسه او سبعه؟ كل اخر سبعه. الدليل ترجوح الآية بعد التردد. ما فهمت. يأكد الآية بأنه سبعة كلمة بعدما تردد القوم في عدد. لا، سامع. أي نعم، أن الله ذكر القولين الأولين ثلاثة وخمسة وأبطلهما بقوله رجما بغيب، وذكر الثالث يقول الثالث وسكت عنه. تمام، وإبطال الشيئين والسكوت عن الثالث يدل على أنه هو الصواب. هل لهذا نظير الآخر؟ ما حضرت؟ أين أنت؟ القلب لم يحضر. ما حضر القلب الظاهر؟ شوف، إذا حضر القلب ولا فهمت كل ما فهمت المقام مقام تعلم، ويمكن غيرك بعد ما فهم. نعم. والله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فأبطى الله قولهم والله أمرنا بها فسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، فدل على أن قولهم وجدنا عليها آباءنا صحيح كذا. طيب، بارك الله فيك. ناخذ الليلة. قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا يصل إلى القلب، اجعل الجدال جدالا ظاهرا. ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة في الجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه بالجدال. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة من الجدال فيه. نقول يا أخي لا تجادل، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب. نعم، وهذا يدل على أن ما لا خير فيه لا ينبغي فيه التعمق. وهذا كثير، وأكثر ما يوجد في علم الكلام فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد والعقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قول تسلسل الحوادث في الأزل في المستقبل وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي الذي لا داعي له، وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو إثباتاً مع أنه لا طائل تحتها. فالشيء الذي لا ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك، وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له تأمل الموضوع وسد الباب. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة مفتون بالجدل، وما ابتلي قوم بالجدل إلا ضلوا والعياذ بالله. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا عن حالهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أنه أن عنده علما فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقولن، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم كالخطاب فيما في الآية التي قبلها. لا تقولن لشيء أي في شيء إني فاعل ذلك غدا. ذكروا أن قريشا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا إن رجلا بعث فينا يقول إنه نبي، فقالوا لهم اسألوه عن ثلاث، اسألوه عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار ما شأن، واسألوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن الروح، ثلاث أشياء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، قال أخبركم غدا، قال أخبركم غدا. فتوقف الوحي، توقف نحو 15 يوما لم ينزل عليه وحي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن قصص السابقين، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ولكن الله عز وجل ابتلاه اختبر، فأمسك الوحي 15 يوما كما ابتلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة يجامعهن. وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان حتى يري الله عز وجل عباده أن الأمر أمره، وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله عز وجل والوجاهة فإنه لا مفر له من قدر الله. مكث الوحي 15 يوما ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يلحقه الغم والهم، لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك وسيلة إلى تكذيبه. والحقيقة أن هذا ليس وسيلة إلى تكذيبه، يعني قد يقولون وعدنا محمد بأنه يخبرنا غدا ولم يفعل، أين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه؟ لكن نقول إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على إيش؟ على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها، صنع قصة وقال هذه قصته لئلا يتهموا. فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال الصدق صلى الله عليه وسلم. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقل إني فاعل إلا قولا مقرونا بمشيئة الله. وقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين، إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا، والثانية إن كان حالفا لم يحنث. ويستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزم أن يأتي فيه بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم، الآن قلت إنك ستمر، لكن هل هذا خبر أو أنه سيقع ولا بد؟ الجواب هذا خبر. أما إذا أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاصل الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. ليش؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقول سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم يقل إني سأفعل بل قال إني فاعل. فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، قال واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر ربك أي أمر ربك بأن تقول إن شاء الله. إذا نسيت أن تقوله لأن الإنسان قد ينسى، وإذا نسي فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. المشيئة إذا نسي الإنسان متى يقولها؟ إذا ذكر، إذا ذكر. ولكن هل تنفعه؟ بمعنى أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة أو لا تنفعه؟ من العلماء من قال تنفعه، حتى لو لم يذكر إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق اذكر ربك إذا نسيت. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر بزمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وسأضرب مثلا يتبين به الأمر. إذا قلت والله لأفعلن هذا، والله لأفعلن هذا، ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحنث، هل ينفعه هذا أو لا؟ من العلماء من قال ينفعه، لأنه قال اذكر ربك إذا نسيت. ومنهم من قال لا ينفعه، لا لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذن ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت، لكن هل تنفعك فلا تحنث أو يرتفع عنك بذلك الإثم؟ الظاهر الثاني أنه يرتفع الإثم، وأما الحنث فإنه يحنث لو خالف، لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينفع إلا أن يكون متصلا. ثم الاتصال، هل يقال إن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلا بعضه مع بعض، أو أن الاتصال ما دام في المجلس؟ فيه أيضا خلاف، بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار إيش؟ ما لم يتفرقا، فجعل التفرق فاصلا. ومنهم من قال لا، العبرة باتصال كلام بعضه مع بعض. والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم يذكر كلاما يقطع ما بين الكلمين فإنه لا بأس أن يستثني. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي، عسى هذه بمعنى الرجع، إذا وقعت من المخلوق، وبمعنى الوقوع إذا وقعت من الخالق. انتبه، إذا وقعت من المخلوق فهي للرجع، ومن الخالق فهي للوقوع. فقول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نقول عسى هنا واقع. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إيش؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما من الإنسان فهي للرجع، فقوله عز وجل وقل عسى أن يهديني ربي، هذه للرجع، أن يهديني ربي أن يدلني إلى الطريق. ولهذا قال لأقرب من هذا رشدا، هداية. وقد فعل أو لا فعل عز وجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال سأخبركم غدا يحتاج إلى أن ينتظر أمر الله عز وجل. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا أي هؤلاء الفتية. نعم وأنت الوقت. نعم الصحيح. نعم الأسئلة غادة إن شاء الله. ها مناقشة ذكرنا أن هذا ينقسم إلى نعم نعم نعم إذا كان يخبر عما في نفسه فهذا لا بأس أن يقول، لا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله، لأن ما في نفسه قد وقع وقد شاءه الله عز وجل. مثل أن يسأل متى تسافر؟ قال أسافر غدا، هذا يخبر عما في نفسه وعما نواه، لا حاجة لأن يقول إن شاء الله. أما إذا أراد تحقيق الفعل وإيقاع الفعل فلا بد أن يقول إن شاء الله. طيب هل يمكن أن يفهم هذا التفصيل من الآية؟ قل يعني. نعم، لأن الله قال إني فاعل مؤكدا، إني فاعل ولم يقل سأفعل. فاعل كان يعني معناها امر مؤكد انني سافعل. طيب هذا من وجه. من وجه اخر ان ما في ضميره قد شاءه الله. اذا كان يخبر عن ما في ضميره فقد شاءه الله، فلا حاجه ان يقول ان شاء الله لانه يخبر عن ما في ضميره. قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت، ما معنى يا ابراهيم؟ شيخ ابراهيم او ما حضرت؟ ما حضرت. طيب نعم. واذكر امر ربك اذا نسيت قل ان شاء الله. نعم، اذا نسيت ان تقول ان شاء الله فاذكر امر الله عز وجل. نعم، واستغفر لذنبك لانك خالفت ما امر الله به. طيب وقيل اذكر ربك اي الاستثناء. قل هل يصح الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه؟ نعم. ايش الخلاف؟ بعضهم قال انه ينفع ولو طالت المده. ها؟ بعضهم قال ينفع الاستثناء ولو طالت المده. ولو بعد مده. يعني لو حلف ان يقول والله لأفعلن كذا يوم الجمعه ونسي ان يقول ان شاء الله في يوم الخميس ذكر فقال إن شاء الله، ينفعه أو لا ينفعه؟ على هذا القول ينفعه. على هذا القول ينفعه. تمام. القول الثاني دكتور صالح. القول الثاني أنه لا بد من الاتصال في الكلام. أن لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. طيب لكن ينفعه. ينفعه بحيث يرفع الإثم. في رفع الإثم عنه. تمام. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. يذكر أن الخليفة العباسي المنصور لما سمع أن أبا حنيفة رحمه الله ينكر قول ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة، وتعرفون أن المنصور من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يرى أن الاستثناء ينفع حكماً ورفع إثم ولو طال الزمن. دعاه وقال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا من حظك، أرأيت الناس يبايعونك ويحلفون لك، فإذا قلنا بقول ابن عباس وخرجوا من عندك قالوا إن شاء الله، وإذا قالوا إن شاء الله بطلت اليمين التي بايعوك عليها. وهذا من ذكاء أبي حنيفة، فلم ينكر عليه، لأنه لو صححنا قول ابن عباس لكان الذين يبايعون ويعاهدون الله إذا خرجوا قالوا إن شاء الله، وحينئذ تبطل البيعة فرجع، يعني قصدي رفع عنه الملامة ولم يعاقبه. طيب ونهاية الدرس. نعم. قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخر. لبثوا يعني أصحاب الكهف، في كهفهم يعني الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه 300 سنين. 300 تكتب اصطلاحا مربوطة، 3 مربوطة ب100 وتكتب 100 بالألف، لكنها لا تنطق، لكن هذه الألف لا ينطق بها، ويخطئ من نسمعهم يقولون كثيرا 300، هذا غلط، كيف يقول 100 وهي 100 في القرآن الكريم؟ لبثوا في كهفهم 300، وبعضهم يكتب 3 وحدها و100 وحدها، وهذا أيضا صحيح وهي عندي كذلك مكتوبة 300 وحدها و100 وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقوله 100 سنين 100 بالتنوين وسنين عطف بيان 300، لأن 300 لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل 300 يوم أو 300 أسبوع أو 300 سنة، فلما قال سنين بيّن ذلك. يقول وازدادوا 9، ازدادوا على 300، فكم يكون لبثهم؟ 309 سنوات. قد يقول قائل لماذا لم يقل 309 سنين؟ قلنا هذا بمعنى هذا ولا فرق، لكن القرآن العظيم أبلغ الكلام، فمن أجل تناسب الآيات ورؤوس الآيات قال 300 سنين وازدادوا 9، وليس كما قال بعضهم 300 سنين بالشمسية وازدادوا 9 بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. من الذي يشهد على الله أنه أراد 300 سنين بالشمسية وتسع سنين زائدة بالقمرية؟ حتى لو وافقت أن 300 سنين شمسية هي 309 سنين بالهلالية فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بهذا، لأن الحساب واحد. وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله عز وجل؟ الأهلة. ولهذا نقول إن القول بأن 300 سنين شمسية وازداد في السنة يعني قمرية قول ضعيف. أولا أنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. ثانيا أن عدة الشهور عند الله والسنوات هي في الأهلة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل بعدها لتعلموا عدد السنين والحساب. وازدادوا 9، إذن لبثوا 309 سنوات بالهلالية. قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا. وهذه الجملة تؤيد قول من يقول إن قوله ولبثوا في كهفهم من قول الذين يتحدثون عن لبث أهل الكهف في كهفهم، وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا، وعليه على هذا القول يكون قوله ولبثوا مفعول مقولا لقول محذوف والتقدير وقالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فالصواب خلافه، وأن قوله ولبثوا من قول من يا أخ؟ نعم من قول الله، ويكون قوله قل الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين، والمعنى قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلمنا أنهم لبثوا كم؟ 300 سنين وازدادوا 9. قال الله عز وجل له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض أي ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، وكلا الأمرين حق. والسماوات جمع سماء وهي 7 كما هو معروف، والأرض هي أيضا 7 أراضي. فلا يعلم الغيب غيب السماء والأرض إلا الله، ولهذا من ادعى علم الغيب فهو كاذب، والمراد بالغيب المستقبل، وأما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمه فليس بكافر، لأن هذا شيء قد حصل وعلمه من علم من الناس. لكن غيب المستقبل لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا من أتى كاهنا يخبره عن المستقبل وصدقه فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ما كان واقعا فمن المعلوم أن ما كان واقعا هو غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين. الآن ما في الشارع هو بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لمن يشاهد هناك شهادة. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، هذا يسميه النحويون فعل تعجب، فأبصر بمعنى ما أبصره، وأسمع بمعنى ما أسمع ما أسمعه، وهو غاية ما يكون من علو هذين الوصفين البصر والسمع. فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، يبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، كذلك بالسمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر. نعم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت عائشة في الحجرة، والحجرة الصغيرة كما هو معروف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور المرأة وهي يخفى وعائشة يخفى عليها بعض حديثها، والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، والله عز وجل فوق كل شيء، ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء، وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء، في الإيمان بذلك ما يقتضي للإنسان أن لا يري ربه ما يكرهه الله، ولا يسمعه ما يكرهه الله، لأنك إذا أمنت بأن الله إن عملت أي عمل رآك، إن قلت أي قول سمعك، فهذا يوجب أن تخشى الله عز وجل، وأن لا تفعل فعلا يكرهه الله، ولا تقول قولا يكرهه الله عز وجل. لكن الإيمان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل لا يخطر بباله أن الله يسمع أو يرى إلا إذا نبه، الغفلة كثيرة. فيجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم، هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من في السماوات والأرض؟ الثاني هو المتعين، يعني ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله عز وجل، وحتى المؤمنون وليهم الله عز وجل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ولي كل أحد، وهذه هي الولاية العامة. أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر لهم ما في السماوات والأرض، يسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار وكذلك الأرض، هذه ولاية، ويتولى المؤمن أيضا، لكن هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة للمؤمنين. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، اللهم اجعلنا من أوليائك، تستلزم ولاية خاصة، أن الله تعالى يسدد العبد، يفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا يخرجهم؟ في العلم، فيعلمهم أولا ويخرج ثانيا. إذن ما لهم أي ما لأهل السماوات والأرض من دونه أي من سواه من ولي أن يتولى أمورهم ويدبرها. إعراب الجملة هذه إعرابها أن ما نافية ولهم خبر مقدم ومن ولي مبتدا مؤخر، دخلت عليها على هذه الكلمة حرف الجر الزائد، لأنك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي لاستقام الكلام، لكن جاءت من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني ما لا يمكن أن يوجد لأهل السماوات والأرض ولي سوى الله عز وجل، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك أحدا في حكمه، إن الحكم إلا لمن؟ لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والحكم كوني وقدري، فالخلق والتدبير إيش هو؟ كوني، أنا أقول قدري والصواب كوني وشرعي. الخلق والتقدير وتدبيرها الخلائق العظيمة هذا كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي هذا شرع. فهل المراد بقوله ولا يشرك في حكمه أحدا الأمران أو أحدهما؟ فالمراد الأمران، لا أحد يشرك الله عز وجل في حكمه، لا الكوني ولا الشرعي. وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نشرع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال من أهل العلم إنه لنا أن نشرع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا وأن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه كسب ولو كان محرما، ولا شك أن هذا قول باطل. فالشرع صالح لكل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني هل أحد يشرك الله فيه؟ أبدا، ولا أحد يدعي هذا. هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ لا. هل يستطيع أحد أن ينبت الأرض؟ لا. الحكم الكوني لا أحد يدعي الشركة فيه. الحكم الشرعي هو الذي محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كالنتيجة لقوله ولا يشرك في حكمه أحد. فقول أتل يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فظاهر، تقول فلان تلا علي سورة الفاتحة. التلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته. ولهذا يعني نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يشمل التلاوة اللفظية والحكمية. وقوله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا أخوان، الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. الثاني ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم. الثالث ما يحتمل الأمرين، فقيل إنه عام وقيل إنه خاص وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. مثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا لا شك أنه خاص به. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص به. ومثال الثاني الذي دل الدليل على أنه عام قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فإن قوله إذا طلقتم خطاب لمفرد ولا لجماعة؟ لجماعة وهم الأمة. لكن نادى زعيمه سبحانه وتعالى ورسولها لأنهم تابعون له، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم. إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة. ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية: أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. لكن هذه قد يقول قائل إن فيها قرينة تدل على أنه خاص به كما سنذكر إن شاء الله، لكن الأمثلة على هذا كثيرة. والصواب أن الخطاب للأمة لكن وجه لزعيمها وأسوتها، لأن الخطابات الهامة إنما توجه للرؤساء والمتبوعين. وقول ما أوحي إليك من كتاب ربك هو القرآن، وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته لا الكونية ولا الشرعية. أما الكونية فظاهر لا أحد يستطيع أن يبدلها، فإذا قال الله تعالى كن في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله. واضح؟ ها؟ ماذا قلت؟ سؤال خاص. الكونية لا أحد يستطيع. الشرعية لا أحد يستطيع شرعا، فيكون النفي نفي الوجود هنا، النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي للإمكان الشرعي. لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله الشرعية على وجه شرعي أبدا، بل الواجب على الجميع أن يستسلموا لله عز وجل. لو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله، فإن الله تعالى أشار إلى هذا في قوله في الأعراب: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا نعم، لكن هذا التبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرون كلام الله بما لم يرده الله. ومن ذلك جميع المعطلة لصفات الله عز وجل أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد أيها الرسول من دون الله عز وجل ملتحدا، أي أحدا تميل إليه وتلجأ إليه، لأن أصل الالتحاد من اللحد وهو الميل. يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل. إذن عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخافه يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره. اصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، مخلصين لله عز وجل، يريدون وجهه ولا يريدون شيئا من الدنيا، يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل، وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله، ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلا لأوجه المخلوقين؟ اسمعوا يا أخوانا، ولا سيما الجدل، لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه المخلوقين، لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره، لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل: إذا أثبت لله وجها لزم من ذلك التمثيل، ونحمل قوله ليس كمثله شيء، يعني إلا فيما أثبته كالوجه واليدين مثلا، فالجواب أن هذا مكابرة، لأننا نعلم حسا وعقلا أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أنتم معنا؟ كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أليس للإنسان وجه؟ وللجمل وجه؟ وللحصان وجه؟ وللفيل وجه؟ هل هذه الأوجه متفقة؟ لا أبداً، تناسب ما أضيفت إليه، بل إن الوقت والزمن له وجه، كما في قوله تعالى: آمنوا وجه النهار، نعم، واكفروا آخرة وجه النهار، فأثبت للزمن وجها. هل يمكن لأحد أن يقول وجه النهار مثل وجه الإنسان؟ لا يمكن. إذن ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، لأن كل صفة تناسب الموصوف. فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن يقال على صورة الله، لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر، ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة من حيث العموم، إضاءة وابتهاجا ونورا. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد، لكن أضيفت إلى الله على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم، ولأنها إنما بنيت لطاعة الله. وكقول صالح لقومه ناقة الله وسقياه، ومعلوم أن الله عز وجل ليست هذه الناقة له يركبها، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، فيكون خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، يعني على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات. قال الله تعالى في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك ذا اعتدال. وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة. طيب، ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي، وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين، يريدون وجهه. وفي هذا إشارة إلى الإخلاص لقوله يريدون وجهه، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعد عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائما. وفي قوله تريد زينة الحياة الدنيا إشارة إلى أنه لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فارقهم لمصلحة دينية، فهل يدخل هذا في النهي أو لا؟ لا، النهي أن تترك أهل الخير للدنيا لا لمصلحة دينية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه. فعلى الأول يكون المراد أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه داخل في الآية، وعلى الثاني يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأسا ولم يرى في مخالفته بأسا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه ولم يتبع الهدى وكان أمره أي شأنه فرطا، أي منفرطا عليه، تمضي الأيام والليالي ولا يحصل شيء. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأنه أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه يكون تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجد يبقى الساعات الطويلة وهو لم يحصل شيئا، لكن لو كان قلبه مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. وكان أمره فرطا. ثم قال عز وجل: وقل الحق من ربكم. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قلها معلنا الحق من ربكم لا من غيره، فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل، غير طريق الله عز وجل، لأن الحق من عند الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والأمر في قوله ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة وليس للإجابة، بل هو للتهديد، كما يهدد الإنسان غيره فيقول افعل كذا، أو إن كنت صادقا فافعل كذا. ويدل لذلك قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من كفر فله النار قد أعدت. وقول للظالمين المراد به الكافرين، والدليل على هذا قوله فليكفر. فإذا قال القائل هل الكفر يسمى ظلما؟ فالجواب نعم، كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ولا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده. نعم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم أي بالنار، سرادقها ما حولها، يعني أن النار قد أحاطت بهم والعياذ بالله، لا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، يعني أن أهل النار أعاذني الله وإياكم منها إذا عطشوا عطشا شديدا، وذلك بأكل الزقوم أو بغير ذلك، أغيثوا بهذا الماء، أغيثوا بماء كالمهل، يقول كعكر الزيت يعني ثفله أو ما أشبه ذلك، مما هو منظر كريه ولا تقبله النفوس، كما قال الله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه، أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وإن يستغيث يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، أعوذ بالله، إذا قرب منها شواها وتساقطت، لأنها تنهري والعياذ بالله من شدة فيح هذا الماء. طيب، وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها، كما قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وما أعظم الوجع والألم في من تقطع أمعاؤه من الداخل، لكن مع ذلك تقطع وتعاد، تقطع وتعاد كالجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الله أكبر، سبحان القادر على كل شيء، وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع، كلما نضجت بدل، كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. يقول عز وجل يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، هذا قدح في هذا الشراب، وبئس فعل ماضي لإنشاء الذم، بئس الشراب وشرابهم والعياذ بالله، وساءت مرتفقا أي قبح مرتفقها والارتفاق بها. المرتفق ما يرتفق به الإنسان من سكن، قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، في الجنة حسنا مرتفقا، في النار ساءت مرتفقا. ثم قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه من أسلوب القرآن، أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله مثاني، أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف، ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. وسبق الكلام على قوله آمن وعمل الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجره، ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عملا لبيان العلة في ثواب هؤلاء، وهو أنهم أحسنوا العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من وجه معنوي. وجه لفظي هو أن تكون رؤوس الآية متوافقة متطابقة، لأنه لو قال إنا لنضيع أجرهم اختلفت رؤوس الآية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وبماذا يكون إحسان العمل؟ يكون بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل: أولئك لهم جنات عدن. أولئك المشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات عدن، والجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعدن بمعنى الإقامة، يعني جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها. ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه. ومن تمام الشقاء في أهل النار أن الواحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا، لكن هؤلاء لا يرون أن أحدا أنعم منهم، لأنهم لو رأوا ذلك لتنقص نعيمهم، حيث يتصورون أنه أقل. قائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قوله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سؤال أرفعت أنا؟ لا، اللي وراء. نعم. ما معنى هذه التركيبة؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ارفع الصوت. هذا الرد على على على من زعم يعني قصدي لماذا لم تكن الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وتسنين؟ هذا الرد على اليهود، لأنهم زعموا أن في التوراة يوجد هذا العدد على 309. خطأ. سليم. قالوا أن هذا شيء لا شمسية بين الشمسية والقمرية. شيء هذا من أهدار الشمسية لا الهلالية. لا، خلط أيضا. نعم، قلنا إن المعنيين بمعنى واحد، أو الأسلوبين بمعنى واحد، ولكن قال الله يعني 300 سنين بمعنى 300 سنين وازدادوا 9. نعم، قال الله تعالى ذلك والله أعلم لتناسب رؤوس الآيات وازدادوا 9. طيب، يرى بعض أهل العلم أن قوله 300 سنين باعتبار السنوات الشمسية وازدادوا 9 باعتبار السنوات الهلالية. ماذا تقول؟ قلنا لو قال هذا غير صحيح. غير صحيح. لأن العدة عند الله جل هي السنة. نعم. لأن عدة الشهور عند الله جل السنة الهلالية. نعم. لأن العدد المعتبر في التوقيت هي الأشهر الهلالية. ما دليلك؟ طيب، عدد الشهور عند الله 12 في كتاب الله وخلق السماوات والأرض. 12 شهرا في كتاب الله وخلق السماوات والأرض بما أربعة أشهر. طيب، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. آية ثالثة. قول الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحسن، بارك الله. تمام. قوله قل الله أعلم بما لبثوا، استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله ولبثوا من قول أهل الكتاب، أي وقالوا ولبثوا. فما جوابك؟ أن قوله ولبثوا من كلام الله. إذن كيف قال قل الله أعلم بما لبثوا؟ الله يعني لتأكيد إيش؟ الجملة السابقة أنهم لبثوا 300 سنين وزادوا 9، فقال قل الله أعلم بما لبثوا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب، قوله ولا يشرك في حكمه أحمد، ولا يشرك في حكمه أحد، أي الحكمين، الكوني أو الشرعي؟ المراد الحكمان كله. نعم نعم. أما الكوني فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله. أما الشرعي فقد يغير حكم الله ولكنه ليس مأذون له في ذلك، فيكون نفي لنفي مشروعيته. طيب، بارك الله فيك. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، له معنيان. دكتور صالح، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي تلاوة قراءة، تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية، يعني الاتباع. اتلو يعني بذلك اتلوه لفظا، اتلوه أيضا اتباعا، لأن المتبع يقال تلا فلانا أي تابعه. قوله ولا تعد عيناك عنه، معناها محمد لا تنظر لغيره. ها، هل هذا النهي مقيد بماذا؟ بقول تريد زينة الحياة الدنيا. بارك الله. ماذا نستفيد من قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ تفيد أن عند ذكر الله، تفيد أنه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل. هل الناس الآن واقعون في هذه الغفلة؟ سؤال لك. نعم كثير. أحسنت. ولا سيما إذا كان سن في الصلاة، فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به. هل في الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم؟ ها إيش؟ يدل على قول الله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين النار حاطة منها. بعد قوله فليكفر. طيب، وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ ما هو؟ لا، والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. انتهت المناقشة، وقلت لكم أن لكم 5 دقائق أسئلة. نعم يا فراس. ما فائدة قوله تعالى أحاط بهم السرادقها هذه زيادة، يعني ما قال من ما اكتفى بقولي أحاطت به. اي نعم، يعني معناها ان النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء، وهو ابلغ من الاحاطه بها، لان هذا السرادق محيط بالنار وباهل النار. نعم. ايش؟ اذا نعم. ها؟ ومنه قوله تعالى سيكون سلاسل على عقلهم. نعم. لقوله والذين غلبوا على أمرهم ويمتدون عليهم من جلده. هذا من المعلوم أنه محقق. نعم. ومع ذلك سكت الله عز وجل. لا ما سكت. جاءت السنة بأنه منكر. وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حراما، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ خبر ولا منها عنه، لكن جاء النهي عنه في نصوص أخرى. ايش؟ ابصرها. قلنا لكم هذه تعجب، يعني ما ابصرهم وما اسمع. ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا، اي عن ذكره ايانا، او عن ذكرنا عن الذكر الذي انزلناه وهو القران، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا قل لا شامل لهذا، شامل للأمرين. ها اللي إيانا، يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل، وهذا حال كثير من الناس اليوم. تمت الخمس. من المراقب؟ ها باقي. طيب الشيخ في الدرس الماضي ذكرنا فلما عثروا عليهم قوم لأهل الفتية أصحاب الكهف. نعم نعم. لما عثروا عليهم أصحاب الكهف. أصحاب الكهف. نعم. لما عثروا عليهم، يعني هل عثروا عليهم بعدما لأنهم تنازعوا عليهم وبنوا عليهم مسجد على قبورهم، يعني أمراهم أمروا أن يبنوا مسجد على قبورهم، فهل يعني مع ذاك عثروا عليهم بعد ما توفوا؟ إيه بعد ما توفوا. بعد ما توفوا. نعم. آخر واحد. نعم. لقوله تعالى إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم. نعم. هل يؤخذ منها عدم العذر بالإقرار؟ هل يؤخذ منها إيش؟ عدم العذر بالإقرار. عدم العذر بإيش؟ بالإقرار. نعم. لشرع من قبلنا. ما هو ظاهر. هذا هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع أن هذا أو هذا سيكون. قال الله عز وجل، نأخذ الدرس، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والأنهار. الأنهار جمع نهر، وهي أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهنا قال تحتهم، وفي آية أخرى يقول تحتها، والمعنى واحد، لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت أهلها بلا شك. يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها أي في هذه الجنات من أساور. قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى وحلوا أساور من فضة، حل أساور فمن زائدة، لكن هذا القول ضعيف، لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان، لأن أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليه، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أي يحلى كل واحد منهم، أي يحلى كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب، هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما.